يقول الله سبحانه وتعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. يعني يا شعيب نحن لا نفهم عنك هذا الأمر الذي جئتنا به، نحن لا نعرفه ولا نفهمه. إذن الفقه في اللغة هو الفهم، أما الفقه في الشرع فهو عام واسع. الفقه في الشرع هو أحكام الله العقادية والعملية، هذا الفقه. الفقه عن الله أن تفقه العقيدة وتفقه الأمور العملية. ولذلك تجد بعض العلماء قد سمى كتابا له في العقيدة، سماه الفقه الأكبر، سماه الفقه الأكبر، وهو كتاب لأبي حنيفة النعمان رحمه الله. الفقه الأكبر، يعني أهم شيء وأكبر شيء هو أن تعرف ربك، من معبودك، من تعبد، لمن تدين، من تطيع، من هو مولاك، من الذي تحب، ومن الذي تحب لأجله، وتعادي لأجله، وتعطي لأجله، وتمنع لأجله، من الذي تترك كل شيء من مرغوباتك ومحبوباتك لأجله، من هذا الذي أبداك وهو يرجعك، هذا الذي أحياك وهو يميتك، من؟ عليك أن تعرف الله، أن تعرف ربك الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. هذا الفقه الأكبر. هناك فقه، ما نقول فقه أصغر، لأن الشريعة كلها عظيمة، الشريعة كلها عظيمة، لا نستصغر شيئا عن شيء، كل شيء في الدين مهم، كل شيء في الدين مهم. الإمام مالك رحمه الله، أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة، جاءه رجل يسأله في مسألة، فقال له: يا إمام، إنها مسألة خفيفة، لأن الإمام مالك قال: لا أدري. وهذا الأدب ليس خاصا بالإمام مالك رحمه الله، بل هو أدب جبريل وأدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأدب الصحابة، وأدب كبار التابعين والتابعين والأئمة الأعلام والصالحين من ذلك الزمان إلى زماننا. لا أدري، أدب نكاد نفقده في هذا الوقت، لا يوجد من يقول لا أدري، ها؟ إلا القليل الذي تسأله يدري، ما في لا أدري. العلماء قالوا: من أدب العالم أن يقول لا أدري. فسئل الإمام مالك رحمه الله فقال: لا أدري. فقال السائل: يا إمام، إنها مسألة خفيفة. فاحمر وجهه وغضب وقال: ويحك، ليس في الدين شيء خفيف، إني سمعت الله تعالى يقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. تيجي أنت تقول بأنه شيء خفيف؟ الدين هذا دين، مجرد ما تسمع أنه دين يكفي. إذن ما نقول فقه الأكبر وفقه أصغر، لا، ما في أصغر، لأن الأكبر حقيقة يقابله الكبير، يقول هذا كبير وهذا أكبر، وإذا قلت كبير يقابله الصغير. فالفقه الآخر هو الذي عرفه العلماء بقولهم هو معرفة الأحكام العملية، معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام العملية. سنأتي إلى شرح هذا التعريف. لماذا قالوا معرفة لم يقولوا هو علم الأحكام، علم بالأحكام العملية بأدلتها التفصيلية؟ قالوا المعرفة، لأن المعرفة تجمع بين اليقين والظن، بين العلم والظن، لكن الظن هو الظن الغالب، مو أي شيء يخطر على بال، ثم هو الظن الغالب الذي يخطر على أفكار وأفهام العلماء، ويكونوا قد اجتهدوا في استنباط هذا الظن الغالب من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة أو قياس في الأمور التي يجوز فيها القياس. المعرفة، فإذا يجوز لنا في الفقه أن نعمل باليقين ما ثبت دليله قطعا، ويجوز أيضا أن نعمل بغالب الظن، هو ما يترجح عندنا، عندنا فكرين، فكرتين أو مسألتين ترجح عندنا وغلب على ظننا ألا هذا الحكم، فنأخذ بالحكم الغالب. مثال على ذلك، مثال حتى يتضح المقال. أنت لو أسألك سؤال، تقول أقول مثلا صلاة الجنازة ما حكمها؟ تقريبا كل المسلمين يعلمون أن صلاة الجنازة فرض كفاية. طيب أنت إذا مررت الآن في الجزائر ماشي أنت ومريت على حارة وجدت، يعني العادة احنا لما نصيب الناس مجتمعين عند بناية أو كذا أو حاطين الصندوق النعش يعني أو كذا، نعلم بأنه في موت، هل تبقى وتشهد الجنازة وكذا وجوبا أم أنك يجوز لك أن تذهب؟ نقول يجوز لك أن تذهب، ولكن إن بقيت ففي فضل، لكن يجوز لك أن تذهب. لماذا؟ لأنه يغلب على ظنك أننا في بلد إسلام وأنه سيصلى عليه، أنه سيصلى عليه، بخلاف لو كنت في بلد شرك أو كفر ووجدت مسلم ميت، يغلب على ظنك أنه سيدفن دون تجهيز بما يليق بالمسلمين، هنا لا يجوز لك أن تذهب، تبقى وتجهزه، تجهزه وتصلي عليه وتدفنه وهكذا. لكن إذا غلب على ظنك أنه ستقوم جماعة كافية للصلاة عليه، يجوز لك أن تذهب، وإن بقيت فلك الأجر. شايف غلبت الظن؟ مثل ما أنت ماشي والعياذ بالله بالطريق، فإذا بحادث سيارة وإنسان مات، أنت تعلم أنهم سيأخذوه وأنهم سيجرون مثلا هيك مباحثات كذا، بعدين يردون أهله وأهله يكفنوه، يغسلوا أو يكفنوه ويصلون عليه ويدفنونه، هذا يغلب على ظننا. هل لازم على كل مرة نحن نجلس حتى نصلي على صلاة جنازة؟ يكفي أن نعمل بغلبة الظن. إذن الظن الغالب يعمل به في الشريعة الإسلامية، لذلك لم يقول هو العلم بالأحكام العملية بأدلتها التفصيلية، وإنما قال هو معرفة، المعرفة يجمع بين العلم وبين الظن. وطبعا قلنا الظن، الظن الغالب الراجح ليس الظن المرجوع. ولذلك العلماء قالوا هل يوصف الله بأنه أن يوصف الله بالمعرفة أو لا يوصف بالمعرفة؟ لأن الإنسان لما تقول عن مسألة كذا يقول لك أعلمها، ها؟ لكن لو تقول أعرفتها، قال المعرفة هي ما جاء بعد جهل سابق، يعني كان يجهلها بعدين يقول عرفتها، ها؟ هل يوصف الله سبحانه بالمعرفة؟ بعضهم يقول لا يوصف الله سبحانه بالمعرفة، وبعضهم يقول إن قصد بها المعنى الصحيح بمعنى العلم القطع اليقيني فلا بأس أن يوصف الله سبحانه بها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وبعضهم يقول لا نصف الله سبحانه بذلك لندفع الاحتمال السيء عنه في الحال، لأن كثير قد لا يفقهون هذا المعنى الصحيح. مهما يكون الحال فالله سبحانه هو العالم وهو العليم سبحانه وتعالى. إذن الفقه هو معرفة الأحكام. الأحكام، ما هو الأحكام؟ الأحكام جمع حكم، جمع حكم، والحكم هو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. لما تحكم عن شيء إما تثبت بحقه شيء أو تنفي عنه، تقول إنسان صادق أو تقول إنسان ليس بصادق، يعني إنسان صادق قد أثبت له حكم الصدق فهو صادق، هنا نقول حكمت عليه. أو تقول غير صادق فقد حكمت عليه، يعني أثبت له الصدق ونفيت الصدق. فإذا الحكم هو إثبات شيء لشيء أو نفي عنه، تقول حلال أو ليس بحلال، حرام أو ليس بحرام. فهو إما أن تثبت شيء أو تنفي ذلك الشيء. لكن الأحكام التي نحن نتكلم عنها عامة، يعني هذه الأحكام نقول أحكام تجي أحكام عامة، يعني حكم العقيدة والأمور العملية، لكن قيدوها بمعرفة الأحكام العملية. فالفقه إذن يعني كما ذكرنا في مجال السابقة أن العلماء اصطلحوا على تسمية بعض العلوم، قسموها واصطلحوا على تسميتها، جعلوا علم العقيدة ويعتني بالأمور العقدية، وقسموا علم الفقه وجعلوه إلى أمور يتعلق بالأمور العملية التي يمارسها المكلف، وقسموا أمور اللسانيات وعلوم الآلة وغير ذلك، وكل علم سموه باسم وعرفوا ذلك الاسم. إذا العملية احترازا كما قلنا من الأمور العقدية. أيضا من أدلتها التفصيلية، لأن حتى يخرج بهذا القيد يخرج به علم أصول الفقه، لأن علم أصول الفقه يعتني بالأدلة الإجمالية الكلية ولا يعتني بالأدلة الجزئية، إنما يأتي هو بالدليل الجزئي للمثال فقط. مثال على ذلك، الدليل الكلي تقول الأمر يفيد الوجوب، الأمر يفيد الوجوب، هذا حكم دليل هذا، لكن دليل كلي. لكن أنت تجي بمسألة جزئية تقول يقول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، أقيموا فعل أمر والأمر يفيد الوجوب، إذن أقيموا فعل أمر والأمر يفيد الوجوب، فتكون إقامة الصلاة واجبة. إذن عندنا دليل كلي عام هو الأمر للوجوب، وعندنا دليل جزئي اللي هي هذه الأدلة التي يتعامل بها الفقيه. أما الأصولي فاهتمامه واعتناؤه يكون بالأدلة الكلية الإجمالية، ويأتي بالأدلة الجزئية لضرب الأمثلة فقط، لضرب الأمثلة لتصحيح القاعدة. إذن كلمة الفقه في اللغة قلنا هي الفهم، وفي اصطلاح الفقهاء هو معرفة الأحكام الشرعية العملية. بعضهم يضيف مع كلمة المستنبطة من أدلتها التفصيلية. ليش المستنبطة؟ قال لأن الأمور العامة التي يعرفها كل الناس وإن كانت هي من الفقه لكن صاحبها لا يسمى فقيها. أنا لو أسأل الصلاة واجبة أو ليست بواجبة؟ الصلاة واجبة، كل الناس يعرفون أن الصلاة واجبة. ليعرف أن الصلاة واجبة صار فقيه؟ هذا الشيء يعني يعلمه كل الناس. إذا من الذي يسمى فقيها؟ الذي يسمى فقيه هو الذي يستنبط، أي يستعمل الوسائل والأدوات في استخراج الأحكام الشرعية من مصادرها من مضانها، هذا هو الفقيه. مش مثلا إنسان يعرف باللي أنه لو يأخذ قال عندي ستر مثلا في الكولون ولا في كذا، فيقول له واحد خذ سباسفون، ولا واحد يقول له راسي يوجع يقول له شرب حبة باراسيتامول، ولا عنده الحمى قال أعطي له أسبيجيك، ولا هذه الأمور هذه الأدوية. يعني هل الإنسان يعرف هذه المعلومات يسمى طبيبا؟ يسمى صيدليا؟ لا ما يسمى صيدلي. كونه عرف لنا باراسيتامول يمدوها الألم الرأس أو ألم أخرى، هذا الدواء يمدوه لهذا المرض، يعرف هذا ما يصير طبيب. متى يكون طبيب؟ لما يعني يتعمق في هذا العلم ويدرسه جيدا حتى يصير بعد ذلك يسمى طبيبا. إذن فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. قلنا فقه المعاملات، العلماء رحمهم الله قسموا الفقه قسمين، قسم العبادات وقسم المعاملات. قسم العبادات جعلوا فيه كتاب الطهارة وما يتعلق بها، كتاب الصلاة وما يتعلق بها، كتاب الزكاة، وكتاب الصيام، وكتاب الحج والعمرة. هذه تسمى فقه العبادات، وجعلوها في أجزاء خاصة بها. وجعلوا فقه المعاملات، وهذا فقه واسع جدا، تدخل فيها البيوع بأنواعها، وتدخل فيها الزواج، ومسائل الطلاق، ومسائل القضاء، والحدود، وغير ذلك من المعاملات، وهي كثيرة. وغاية العلماء في تقسيم هذا الفقه هو تسهيل إدراكه على الناس، حتى يعرفوا أين العبادات فيتوجهون إليها، والمعاملات فيتوجهون إليها. وليس قصدهم جعل المعاملات غير العبادات، لأن نحن عندنا في الشريعة الإسلامية كل عمل يرجى به طاعة أو يراد به طاعة لله ويراد به القربة من الله فهو عبادة. أنت لما تحمل أغراضك وتروح للسوق تريد أن تكسب الحلال، وأن تعف نفسك عن السؤال، وأنك يعني تكفي حاجة والديك وأبنائك وعيالك، أنت في جهاد، في عبادة من أفضل العبادات. يعني ليست العبادة فقط أن تدخل المسجد وتسبح وتذكر الله كذا بالمفهوم السيء الخاطئ الذي انتشر عند طوائف من المسلمين، بل عبادة كما قلنا الدين جاء لتحقيق الناس أو مصالح الناس دينا ودنيا. لم يقل لنا الدين اتركوا أعمالكم، لا تشتغلوا لا بفلاحة ولا بصناعة ولا بتجارة ولا ولا ولا، ادخلوا كلكم المسجد وسبحوا وكبروا وهللوا، كلا، بل قال خرجوا فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، اخرجوا للعمل وتوكلوا على الله، أدي الذي عليك في حق الله، واسعى أيضا في كسب الرزق طاعة لله رب العالمين. فإذا المعاملات هي عبادات، ولكن قسموها فقط لاتصالها بماذا؟ بالأمور العملية اليومية التي يمارسها الناس في خارج دور العبادة، خارج المسجد، يعني في الأسواق، في الطرقات، في المحلات، في كذا، فسموها المعاملات. كلمة معاملات جمع معاملة، وهي مفاعلة، مفاعلة بين طرفين، مثل ما تقول مقاتلة، يعني بين رجل ورجل آخر صار هناك عراك ومقاتلة، فإذا المفاعلة تكون بين طرفين، مثل مثلا الطرفان في البيوع وهما العاقدان، عندنا البائع والمشتري، البائع طرف والمشتري طرف، هذا في باب البيوع. عندنا أيضا في المحيل والمحال عليه في باب الحوالة، عندنا مثلا المستأجر والمؤجر في باب الإجارة، وعندنا المقرض والمقترض في باب القرض، عندنا أيضا الراهن والمرتهن في باب الرهن. هذه كل المعاملات، وهي أبواب سنعرفها إن شاء الله ونأتي عليها بإذن الله بشيء من الإيجاز والوضوح، لأن غايتنا في هذا كله هي أن نفقه ديننا، وأن نقبل على أمور معيشتنا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذه الغاية، يعني لو جلسنا وصبرنا وسمعنا وتعلمنا ونعلم غيرنا إن شاء الله سيكون فيها نفع وفائدة عظيمة. هذا إذن فقه المعاملات، هو فهم الطرق التي على المسلم يعني سلكها أو العبور بها حتى يصل إلى المعاملة الصحيحة. بدون هذه المعلومات، بدون هذا الفقه، سيقع الإنسان لا محالة في الحرام، سيأكل الربا، وسيتعامل بالرشوة، ويأكل مال الحرام في أشياء كثيرة، وأشياء الناس الآن يمارسونها ويظنونها ذكاء ونباهة في التجارة، وهي من الأمور المحرمة. إذن أهمية دراسة هذا الأمر تكمن أو تتضح لنا أولا في معرفة الله من خلال هذه الأحكام. تعرف الله، ما أحكمه، ما أعدله، ما ألطفه، ما خلقنا عبثا، خلقنا في هذه الحياة الدنيا ونظم لنا معيشتنا ولم يترك مجالا يعني يتطرأ فيه الفساد إلا إذا رغب الإنسان عن هذا الدين ولم يرضى بأحكامه فظلمه على نفسه. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. من خلال هذه الأحكام تعرف عدل الله، رحمة الله، حكمة الله في تقدير هذه الأحكام وتدبيرها وأمر الناس وتشريعها وإنزالها في أقدس كتاب وهو كتاب الله العظيم القرآن الكريم، وأنزلها على قلب أشرف رسول وأعظم نبي وهو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن معرفة الله فتزداد حبا، تقول ما أعظمك يا رب، ما أحكمك، ما أعدلك، فتشعر بأن هذا الرب الذي يرعانا بهذه الأحكام أنه لا مفر منه إلا إليه ولا ملجأ من الله إلا إلى الله، ففروا إلى الله جميعا إني لكم منه نذير مبين. فالفرار يكون إلى الله لا إلى غيره سبحانه وتعالى. وتظهر أيضا أهمية هذا الفقه كما قلنا في معرفة الحلال والحرام. تعرف الحلال فتلتزمه والحرام فتجتنبه. كيف تعرف أنت الحلال والحرام إذا ما درست وإذا ما حضرت وما سمعت الدروس؟ كيف تعرف أن هذا حلال وهذا حرام؟ وفي أمور كما قال عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، يعني في أشياء تحتاج إلى دراسة لمعرفتها. أنت إذا لم تدرسها وخاصة إذا كثر الخوض فيها وكثر الحديث حولها لابد أن تعرف هذه الأحكام. إذا معرفة الحلال والحرام من أهم الأشياء التي يسعى الإنسان لتحصيلها حتى يخلص نفسه وأهله وأحبابه من عقاب الله ومن عذاب الله والعياذ بالله. من الأهمية أيضا لهذا معرفة العلم وتعلمه ليس جمع العلم وتعلم العلم لا ليكون مخزونا عندنا في الدفاتر والكتب وكذا، وإنما علينا أن نخرج دعاة إلى الله. أنت لما تحضر في مجلس وتسمع أن هذه المسألة كذا بس سمعتها وتحط راسك على المخدة وتنام، لا، لابد أن ترجع إلى أهلك، إلى أحبابك، إلى جيرانك، إلى إخوانك المسلمين. مش حتى شرط يطلب منك هو، قال تعال يا أخي، تعال أعلمك مسألة، تعال أفيدك فائدة استفدتها أو تعلمتها وكذا، أتعلم أن المسألة هذه هكذا؟ وهذا يحتاج أنك تضبط تمنيح، تسمع، تفهم وتكتب حتى تكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف من هم أتباع النبي؟ أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم أهل العلم الداعون إلى الله. أهل العلم الداعون إلى الله هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل هذا الكلام قوله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني هو صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه من المسلمين يدعون إلى الله. إذن الدعوة إلى الله على بصيرة، على علم. فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يدعون إلى الله على بصيرة. اسمع واحفظ وبلغ. أذكر أن أحد الإخوة مرة أخبرني أنه كان في مدينة المنورة، فسأله أحد المشايخ وقال له يا بني لما تتعلم العلم؟ قال فسكت. قال فكرر علي وقال لما تطلب العلم؟ قال هو يقول بتعبيره يقول فأخذت أتفلسف عليه، العلم وما العلم. فقال له يا بني اسمع واحفظ، ولتقصدوا أربعة قبل افتداء، تعلم لكي تفوز بالهدى. يعني عليك أن قبل أن تخوض في العلم أن تقصد أربع أشياء، ولتقصدوا أربعة قبل ابتداء، يعني قبل أن تبتدئ تعلم لكي تفوز بالهدى اقصد أربع أشياء. أولها الخروج من ضلال، أولها الخروج من ضلال. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. والهداية تكون بعلم، والعلم يكون من الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. أولها الخروج من ضلال، والثاني نفع خلق ذي الجلال، أن تنفع الخلق، أن تبلغ دين الله. ولا تسمعوا كما صار نحن مشكلة أيضا، انتبهوا، يجي إنسان يحضر الجمعة عن الشيخ يسمع الدرس يسمع الخطبة ويروح يأكل هذا الطعام ومن بعد ما يحكي والو، لا المرة تسقسيه تقول له يا راجل واش قالكم الإمام، ولا هو يقولها الله يقول لك واش قال لنا الإمام. ربنا كما خلقتنا، عايش 30 سنة معاها 20 سنة 40 سنة يلا ما نسقسيوش، يعني كل واحد يعرف نقول له شكون اللي فيكم قال انا راح نحكي لك واش قال اليوم الإمام الخطبة، ما نحكيوش وما نسقسيوش، كل واحد يعرف. إذا فرطنا في الشليفات هاي جاية خطبة غدوة إن شاء الله، اللي يسمعها ومرته ما حضرتش الدرس ولا بنته ولا عيلته ما حضروش يروح للدار ويحكي لهم واش قال الإمام. بس صح يلزم ما يرقدش في الخطبة، يلزم ينتبه، هاي لا الكفات الكلام. هذا يا إخوة باش ينتشر العلم حتى ينتشر الخير بين الناس. أما تروح أنت تجمع معلومات وتنام عليها تنساها تنساها. شعار يا عيال الإنسان يحفظ العلم، يحفظ بالمراجعة، يحفظ بالعمل، بدعوة الناس إلى هذا العلم. كما قال أحدهم علم علمك من لا يعلم وتعلم ممن يعلم، فإن فعلت ذلك حفظت ما علمت وعلمت ما جهلت. إذا درت هاي الشيء اللي حفظته اللي تعلمته تحفظه، يعني كي تعاوده والشي كي تجلس عند واحد اخرين تستفاد منهم شيء ما تعرف وش تعلمت حاجه جديده، وهكذا ذلك انسان يزيد. اذا قال ولتقصدوا اربعه قبل ابتداء تعلم لكي تفوز بالهدى، اولها الخروج من ضلال، والثاني نفع خلق ذي الجلال، والثالث العمل بالمعلوم. ان تطبق ان تطبق. ولذلك كان بعض السلف منهم الإمام أبو الدرداء رحمه الله يقول أخوف ما أخاف إذا لقيت ربي أن يقول لي يا عويمر قد علمت فماذا عملت بما علمت. ولذلك البخاري رحمه الله بوب باب العلم قبل القول والعمل، لكن إذا تعلمت عليك أن تطبق. والثالث العمل بالمعلوم، والرابع الجمع للعلوم. أيضا هذه العلوم لابد من نحفظها، العلوم الحمد لله ربي سخرنا رجال تعلموها وحفظوها ونقلوها جيل بعد جيل، حتى لو وصلتنا احنا لو احنا نضيعوها الجيل اللي يجي بعدنا وش يدري لعنا، يقول يا أخي جيل كي داير ما حفظوا ما جابوا لنا حاجة. بصح لو احنا نبلغوا للناس والناس يبلغوا للناس والناس يبلغوا للناس يبقى الدين محفوظ بإذن الله رب العالمين. إذن أهمية هذا العلم من أهميته ودعوة الناس إليه وتبليغهم دين الله سبحانه وتعالى. هذا أيها الإخوة الكرام هو فقه المعاملات، فقه المعاملات. وقد اخترنا لهذا الموضوع كتابا، وهو كتاب عظيم الشأن، عمدة الأحكام، عمدة الأحكام. وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن ييسر هذه الدروس، وقد أخذ أخي الفاضل محمد أمين كلكم يعرفه الجزء الأول من هذا الكتاب، وهو فقه العبادات. و أخذت أنا الجزء الثاني وهو فقه المعاملات. أسأل الله سبحانه وتعالى لي وله التوفيق والسداد وأن يوفقكم للحضور والسماع والاستيعاب والعمل بما ينفعكم دينا ودنيا. قبل أن نخوض في هذا الكتاب نذكر ترجمة ولو مختصرة لهذا الرجل حتى نعرف يعني من صاحب هذا الكتاب. هل هو إنسان عام من العوام أو عالم من العلماء؟ مشى الناس بأخبار الدنيا وأوصلوا فضائله إلى من أقصاها إلى أقصاها. صاحب كتاب عمدة الأحكام هو الإمام الحافظ المحقق المؤرخ حافظ عصره تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر الجماعي المقدسي ثم الدمشقي. إذا اسمه عبد الغني وكنيته أبو محمد وينسب إلى جماعي وهو الموضع الذي ولد فيه. وجماعي قرية في جبل نابلس بأرض فلسطين اسمها أي قرية جماعي بفتح الجيم وتشديد الميم. والمقدسي وإن كان القرية التي ولد فيها تبعد على بيت المقدس مسيرة يوم كما ذكر الإمام يقوت الحمل في كتابه معجم البلدان، إلا أنها تعتبر من أعمال بيت المقدس فنسب إليها. جماعي مولدا وأيضا المقدسي لأنه ينتمي إلى بيت المقدس. ودمشقي أنه سافر مع أسرته إلى بلاد الشام وسكن في الشام بدمشق حيث قدم مع أهله وسكنوا بسفح جبل قاسيون هناك يعني بدمشق وبنوا بيتا كبيرا عرف باسم بيت الحنابلة وسكن الناس معهم في تلك المنطقة وكانت أسرة معروفة بالعلم والصلاح والاستقامة وتعلم العلم وتعليمه حيث أنهم نشروا خاصة المذهب الحنبلي يعني هم حنابلة المذهب. وسميت المنطقة التي سكنوا فيها سميت بالصالحية، الصالحية نسبة إليهم لأنهم كانوا أهل علم وصلاح فسميت الصالحية لأنهم سكنوها وقطنوها رحمهم الله. وقد تتلمذ الإمام عبد الغني المقدسي عليكم السلام ورحمة الله تتلمذ على الشيوخ عدة بالعراق وبالشام وبمصر وبأصفهان وغيرهم بلدان العالم. كان هكذا دأب طلبة العلم يعني كانوا سبحان الله ينتقلون في طلب العلم وهم صغار حتى أنه يحكي أنه خرج ابن خالة له إلى طلب العلم ولم ينبت اللحية يعني كان صغير أمرض يعني. وقد دخل العراق وسمعوا من مشايخها وأوليائها الصالحين. الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله كان ذا علم جم وكانت عنايته الكبرى بالحديث برجاله ومتونه وحفظه وتحفيظه كانت عنايته الكبرى بهذا. ولا يعني أنه لم يكن يعتني بالفقه بل اعتنى بالفقه واعتنى بالعقيدة وكانت عقيدته ولله الحمد عقيدة أهل السنة والجماعة يعني على استقامة كان على مذهب السلف في المعتقد. وهذا الذي جلب له المشاكل بحيث أنه ابتلي رحمه الله بلاء شديدا في هذا الباب وامتحن كما امتحن غيره من الصالحين وأقيم له مجلس سمع فيه كلام لغير ذلك وكانت الحجة معه رحمه الله. وهكذا دأب أهل الحق الحجة دائما مع الحق والحق ثابت ثابت، أما الباطل فهو سرعان ما يزول ويذهب، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الحق عليه نور، والحق له مدافع وهو الله رب العالمين. الله سبحانه هو الحق ويدافع عن الحق وأهل الحق. فكان الشيخ رحمه الله من هؤلاء، مع أنه ابتلي رحمه الله، وكان حتى أن بعض الحاسدين له يضيقون عليه في المسجد، لأنه يعني كان يلقي دروس في المسجد الأموي، فكانوا يبعثون من يشوش عليه في أثناء درسه. مثلا أنا من ذي الحلقة، وواحد جالس هناك في الحلقة ويرفع صوته، يعني يزعق بالصوت، يعني حتى يشوش على الشيخ. فما كان من الشيخ إلا أن غير وقت التدريس، يعني عوض ما نصطدم مع الشخص هذا، معلش خليه هو يدرس هذا الوقت وأنا ندرس في وقت آخر. وهذا هو الحسد أيها الإخوة الكرام، الحسد والعياذ بالله. ولذلك حتى قالوا في المثل: ما خلا جسد من حسد إلا أن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. لكن أنا أريد أن أصحح هذا المثل، صح يعني ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم حسده من نوع الغبطة، من نوع الغبطة. أما الحسد المذموم، أهل الخير والصلاح ما عندهم هذا الحسد بإذن الله، أهل المجاهدة يعني الذين يجاهدون أنفسهم لله ما عندهم هذا الحسد. لأن الحسد أيها الإخوة الكرام ثلاث أقسام: حسد ممدوح، وهو أن تتمنى أن يكون لك مثل ما عند أخيك دون أن تتمنى زوال ما عنده، يعني تحب يكون لك ما عنده، والله يخلي له اللي عنده ويزيد له قاع ويعطينا ربي من معطاه مثلا، هذا يسموه الغبطة. وهذه الغبطة تكون في أمرين اثنين، تكون في أمرين اثنين حصرهما النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وفي رواية أخرى: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. أن تتمنى، وهذا يوضح الحديث الآخر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أحدثكم به فاحفظوه: الناس أربعة، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي الله بعلمه أو بماله، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول: يا ليت لي مثل فلان فأفعل وأفعل، فهم في الأجر سواء، فهم في الأجر سواء. إذن هذه الحسد هذا ممدوح في مسألتين: أن تتمنى أن يكون لك علم تنشره لله وتقوم بالدعوة في سبيل الله، ويكون لك مال تعمل به في طاعة الله، في دعوة، في الدعوة، في إنقاذ الأرامل واليتامى والمساكين والمعوزين، هذا لك أجر حتى إذا ما وصلت ودرت النية، فهم في الأجر سواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر، الحسد المذموم عندنا نوعان حرام، هما حرام، الأول حرام والثاني أقبح منه. الأول هو أن تتمنى أن يكون لك ما عند أخيك وأن يزول ما عنده، يعني يا ربي أعطيني كما عنده ونحن واش عنده، يعني إن شاء الله تنحرق الفيلا تاعه وتنحرق الطنوبين تقول لي أنا عندي فيلا وطنوبين مثلا، هذا حسد والعياذ بالله مذموم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، ربي قسم الأرزاق لا دخل للعباد، إذا ربي أعطاه تتمنعه. الأمر الآخر، الحسد الأشد يعني القبيح، قبيح جدا، هو أنك تتمنى أن تزول النعمة اللي عنده حتى ما تجيش عندك، ما تروح عند حتى واحد، إن شاء الله تروح له خلاص، واحد ما يستفاد منها لا أنت ولا هو ولا حتى واحد، هذا الشر محض والعياذ بالله. إلا لما قالوا في المثل: ما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، نقول الكريم حسده من نوع الحسد الصالح، لو أن يتمنى أن يكون له علما، أن يكون له علما وأن يكون له مالا ينفقه في سبيل الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. أما اللئيم حسده من هذا الممنوع، إما أن يتمنى زوال نعمة أخي وتولي عنده، ولا إن شاء الله ما تروح حتى واحد، تروح وخلاص، وهذا النوعان محرمان. إذن الشيخ رحمه الله بعدما صار ما صار معه انتقل إلى مصر، وفي مصر بدأ ينشر العلم ويعلم الناس إلى غير ذلك، وأيضا شنع عليه في مصر والحساد والعياذ بالله الله يكفينا شرهم يعني. فيعني زادوا شنع عليه ورفعوا أمره للقاضي والقاضي جاء خرج القرار بس يبعثوا عندنا للمغرب يعني هنا ومش عارفوا شو حيصير له وكيف جاء عندنا. ربي سبحانه وتعالى أجل بتاعه خلاص يعني مات الرجل رحمه الله مات في مصر. لكن خرج القرار بنفيه للمغرب لعل رحمه ربي كما جاش عندنا الله أعلم. لكن رحمه الله نسأل الله أن يرحمه ويرحم جميع علماء وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ما تديش عالم خير من عالم ولا الناس قسم بيناتهم رب العالمين هذا أعطاه وهذا أعطاه كل واحد ربي يجعله في منزلة وفوق كل ذي علم عليم. نحن نترحم على الجميع وندعو لهم بالخير ونحبوهم ونظلنا فيهم أنهم حبوا يخدموا الدين وأنهم بذلوا جهدهم باش يخدموا الدين وكل واحد من وصلوا رب العالمين كل واحد من وصلوا رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا الشيخ رحمه الله أبو محمد عبد الغني المقدسي باختصار هذا هو اسمه وهذه حالته. أما عبادته رحمه الله فكان رحمه الله لا يضيع شيئا من وقته. كان يصلي الفجر بعدما يصلي الفجر يقرأ القرآن والحديث ثم يتوضأ ويصلي الكثير من النوافل إلى قبيل الظهر ثم ينام شيئا ثم يصلي الظهر ويقبل على التسميع يعني يسمع الناس الحديث يسمعوا له ويصحح لهم إلى غير ذلك وتسميع المثون ثم التسبيح إلى صلاة العصر فيصلي صلاة العصر ويتابع ما كان عليه من التسميع إلى غير ذلك حتى الغروب. إن كان صائما رحمه الله أفطر وصلى المغرب وينتقل إلى العشاء فيصليها وينام إلى نصف الليل ثم يستيقظ فيتوضأ ويصلي إلى قبيل الفجر فينام قليلا ثم يستيقظ لصلاة الفجر وهذه عبادته يوميا وهكذا دولي ينزل الفجر يقرأ القرآن يصلي كذا إلى غير ذلك ثم يجي في العشاء ينام نصف الليل بعد النوم يصلي بعد قبل الفجر ينام شوي وهكذا. وتطبيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل عن قيام الليل قال أفضل صلاة أو أفضل قيام قيام داود. داود نبي الله عليه السلام قال كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه عليه السلام. كان له شيوخ عدة وكان له تلاميذ أيضا رحمه الله وله مصنفات يعني عنده مصنفات كثيرة اعتقاد الإمام الشافعي الاختصاص في الاعتقاد أخبار الحسن البصري الأربعين من كلام رب العالمين تحفة المطاليب في الجهاد والمهاجرين الترغيب في الدعاء والحث عليه الجامع الصغير لأحكام البشير النبي صلى الله عليه وسلم حديث الإفك ذم الرياء ذم الغيبة فضائل رمضان فضائل الصدقة المصباح في عيون الصحاح وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فضائل عشر ذي الحجة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج وهكذا. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا عمدة الأحكام له عمدة الأحكام الكبرى وعمدة الأحكام الصغرى وهذه التي بين أيدينا إن شاء الله سندرسها بإذن الله جزء المعاملة ويكون دروسنا تكون دروسنا إن شاء الله كل يوم خميس بعد صلاة المغرب. اليوم ابتدأنا متأخرين من أجل يوم تاسعاء الإخوة كانوا صائمين وأفطروا تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم. توفي الشيخ رحمه الله يوم الاثنين 23 من ربيع الأول من سنة 600 للهجرة وله 59 سنة. دفن بمقبرة القرافة بمصر إلى جوار الشيخ أبي عمرو بن مرزوق رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنانه وسائر العلماء والصالحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله